قال عن عبد الله بن ابي زياد قال عن زيد بن حباب قال اخبرني ضحاك بن عثمان قال اخبرني زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن النبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر رجل عمره رجل ولا تنظر امراه عمره امراه ولا يفضل رجل رجل في ثوب واحد ولا تفضل امراه امراه في ثوب واحد. قال هذا حديث عسى غريب. باب ما جاء في حفظ العوره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاذ بن معاذ يزن وارون كما قال حدثنا بزر بن حكيم عن النبي عن جدي انه قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما ناتي منها ومن نذر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت لا يراها احد فلا ترينها. قال قلت يا رسول الله اذا كان احدها خاليا قال فالله حق ان يستحي من الناس. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء ان الفخذ عوره. قال احد ابن ابي عمر قال عن سفيان عن ابن نظيم ولا عمر بن عبيد الى عن زره بن مسلم جردين السميع عن جدي جردي انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم جردين في المسجد وقد انكجب فخذه فقال ان الفخذ عوره. قال هذا احد حسن ما رايت اسناده متصل. قوله عن جده جرهد ليس في رواتهم من يسمى جرهدا سوى هذا الراوي وهو جرهد بن رزاح. جرهد بن رزاح بكسر الراء الاسلمي. قوله عن أبي النضر تقدم أن هذه الكنية إذا اقترنت بأل فالمراد بها فهي تجيء بالضاد المعجمة ولا تجيء بالصاد أبو النصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي وقال عن ابن آدم قال عن إسرائيل عن النبي حمجان عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذ عورة. والباب عن علي ومحمد عبد الله بن جحش وهذا علي عسى غريب لعبد الله بن جحش ولابن محمد صحبة. قال احد الناس عن عبد الله قال ابن ادم عن حسن صحيح عبد الله بن محمد معقل عبد الله بن جردين سمع نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذوا عوره. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال احد الناس عن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن ابي الزناد قال اخبرني ابن جرد عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان من عوره. قال هذا حديث حسن. قوله ابن عقيل ما قاعده عقيل عينه بفتح عينه إلا راويين أحسنت. الأصل فيه فتح عينه إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. قوله معمر ما قاعدته المنظومة شعرا. شعرا معمر بالضم ولد يعمر معمر بالضم ولد يعمر ولد سليمان محمد يرى يعني ولد سليمان وولد محمد. نعم. ولد لغة في ولد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في النظافة. قال أحدنا محمد بن بشار قال أحدنا أبو عامر قال أحدنا خالد بن إلياس عن صاحب أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظف وراءه. قال أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال فذكرت ذلك المهاجر المسمار فقال أحدني عامر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إنه قال نظفوا أفنيتكم. قال هذا عنه غريب وخالد بن إلياس يضعف ويقال ابن إياس. باب ما جاء في الاستتار عند معنى نظفوا أفنيتكم وأحبيتكم لا تشبهوا باليهود. طيب أنا قصدت فائدة لكن أنتم ابحثوا حتى تستفيدوا. متى بدأ جمع النفايات ولا يقال النفايات متى بدأ جمع النفايات في بيوت المسلمين ثم متى بدأ في مساجدهم وهل يجوز إدخال حاويات النفايات في المساجد أم لا؟ الجواب الأخير هذا لا لا يجوز لأن حكم شرعي لا بد أن تعرفه لكن ابحثوا عن تأصيل هذه المسألة في كلام أهل العلم عند هذا الحديث الذين تكلموا عن صفات اليهود واستحضروا أصل ما جاءت بالشريعة من مخالفتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الاستتار عند الجماع. قال أحدنا محمد بن نيزك البغدادي وقال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو حيات عن ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم من عند غائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم أكرموهم. قال هذا حديث غريب لا نعرف له من هذا الوجه. أبو محيات اسمه يحيى بن يعلى. قوله حدثنا أبو محيات